الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. معاشر المسلمين، شرع الله جل وعلا العبادات لحكم عظيمة ومقاصد سامية، وإن الحج قد انتظم من المقاصد أسماها، ومن الحكم أعلاها، ومن المنافع أعظمها وأزكاها. يقول جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإن المسلمين اليوم وهم يعانون فتنا متلاطمة وشرورا متنوعة وبلايا متعددة، لفي أشد الحاجة إلى أن يستلهموا من فرائض الإسلام العبر والعظات والدروس، ليوجهوا حياتهم من منطلقات دينهم، ويعالجوا مشكلاتهم وعدواءهم على ضوء ما يوجههم إليه خالقهم ويرشدهم إليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في الحج تذكير بأن أعظم ما يجب أن يهتم به وأن يحافظ عليه وأن يغرس في القلوب هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا، تحقيق الغاية العظمى في الخضوع والتذلل له عز شأنه، توجها وإرادة، قصدا وعملا. فمناسك الحج دروس كبرى للمسلم بأن يكون في حياته كلها محافظا على هذا الأصل في كل حين وآن، مراعيا له في كل جانب، لا يسأل إلا الله جل وعلا، ولا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتألق إلا به، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا منه سبحانه، مستيقنا قلبه أن الخير كله بيد الله جل وعلا، وأن أزمة الأمور بيده سبحانه، ومرجعها إليه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فحري بالمسلم الموفق الاهتمام بتلك المعاني كلها وتحقيقها في حياته إلى أن يلقى ربه، ليملأ حياته بالخضوع التام لله جل وعلا والذل المتناهي لخالقه سبحانه، والاستقامة الكاملة على طاعته ولزوم طاعته. يقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحين أمر بإتمام الحج والعمرة ختم الآية بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وحين ذكر آخر المناسك أوصى جل وعلا بتقواه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسورة الحج وهي سورة كاملة ذكر فيها جل وعلا معظم مناسك الحج، يقول في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وتختم هذه السورة بقوله جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عباد الله، من دروس الحج يجب أن تعلم الأمة أنه لا سعادة ولا نجاح ولا توفيق ولا سعادة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والمسيرة الجادة على هديه، في الأعمال، في الاعتقادات والأعمال، في الحكم والتحاكم، في الأخلاق والسلوك. لذا كان صلى الله عليه وسلم في كل منسك من مناسك الحج يذكر بهذا المبدأ فيقول: خذوا عني مناسككم. فاتقوا الله عباد الله، واستلهموا من هذه الفريضة خصال الخير وسبل السعادة وأسباب الفلاح، وذلك بالاستقامة على المنهج الحق والصراط المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه لا رابطة تربط المسلمين إلا رابطة التوحيد، ولا نسب ثابت إلا نسب الدين، فيجب أن تكون صبغته هي الصبغة السائدة على حياتنا، والتي يجب معها النبذ التام لحمية الجاهلية وفخارها. يقول جل وعلا في سياق آيات الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلماذا التفرق بين المسلمين وقد أمرهم الله بالاعتصام بدينه؟ ولما التباغض والتنافر وقد أمر الله بالأخوة بين المؤمنين؟ إنما المؤمنون إخوة. فأين المسلمون من المقاصد العظمى لدينهم؟ لماذا يكيد المسلم لأخيه؟ ولماذا التفرق والتحزب؟ وأصول ديننا واحدة وقواعده العظمى ثابتة، لماذا التفرق والخلاف في جزئيات وفروع؟ وقد نص المحققون من علماء الإسلام أن الخلاف في الفروع لا يجوز أبدا أن يكون سببا للتنافر والتفرق، لأنه يهدم أصول الإسلام العظمى. ولهذا أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عواقب التفرق والتحزب، فيقول في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالحج أيها المسلمون يجب أن يكون بداية لنغرس في النفوس حياة للمسلمين تراءى فيها حرمات الله، لتقوم في الأرض حياة يأمن فيها البشر من البغي والعدوان، حياة يجدون فيها مثابة أمن ودوحة سلام واطمئنان. فربنا جل وعلا يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ويقول: ومن دخله كان آمنا. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، اللهم اكشف كربات المسلمين في كل مكان، اللهم هيئ للمسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن حياة طيبة آمنة، ولسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجمع المسلمين على الحق والتقوى، اللهم اجعلهم متعاونين على البر والخير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم إخوة متحابين في الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عم بالأمن والرخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل المسلمين في أمن ورخاء واستقرار. اللهم اجعل هذا الحج منطلقا إلى كل خير، إلى كل خير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرح قلوبنا، اللهم فرح قلوبنا بنصرة الإسلام والمسلمين، اللهم فرح قلوبنا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم ارزقه الصحة والعافية والعمر المديد، ولنائبيه يا ذا الجلال والإكرام بمثل ذلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.